تشنو الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين ببعور سعيد تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل، وله الحمد في الآخرة إذ زاغت الأبصار وسقط الحبل. أسرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل، عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل. ولو شاء ربك لجفت الأنهار فما أصاب النبات بلل. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل، وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أولي المقام العلي وذوي النور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام، أشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم في الله. ولم لا أحبكم في الله؟ ولقد أتيتم إلى بيت من بيوت الله متوضئين متطيبين متطهرين لذكر الله مستمعين. لم لا أحبكم في الله؟ ولقد ذكر الله تبارك وتعالى أن المحبة نعمة من نعمه علينا، فذكرها وأمرنا أن نذكرها، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالحمد لله على نعمة المحبة، والحمد لله على نعمة الأخوة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وحضراتكم بهذه المحبة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت ما خلقت إلا لغاية واحدة، وما خلقت إلا لهدف واحد، ألا وهو العبودية لله رب البرية تبارك وتعالى. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الله تبارك وتعالى يحتاج منا إلى عبادة وهو الغني عن عبادة عباده؟ هل الله تبارك وتعالى يحتاج منا إلى صيام وقيام وحج وعمرة وزكوات وصدقات وطاعات وقربات؟ الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، ولا يزيد ملكه حمد الحامدين وشكر الشاكرين، ولا ينقص ملكه جحود الجاحدين وعناد المعاندين عن طاعة الله رب العالمين. إذا كان ذلك كذلك، أي إذا كان الله تبارك وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فلماذا أمر الخلق بعبادته؟ وبصيغة أخرى، لماذا نعبد الله؟ أولاً نعبد الله لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى على عباده، فليس بمستغرب ولا بمستنكر أن يكون لله تبارك وتعالى حق على عباده، ونعم الله تغمرنا من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، ومن حياتنا إلى مماتنا، بل إلى بعد الممات والوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ونظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد وحده هو الله، وأن يفرض بالعبودية وحده هو الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت حاجة فقل يا الله، إذا أردت سؤلا فقل يا الله، إذا أردت مالا فقل يا الله، إذا أردت دنيا فقل يا الله، إذا أردت آخرة فقل يا الله، إذا أردت أريحية فقل يا الله، إذا أردت طمأنينة فقل يا الله. توكل على الله، فمن توكل على نفسه مل، ومن توكل على غيره ذل، ومن توكل على عقله ضل، ومن توكل على ماله قل، ومن توكل على الله فلا مل ولا ذل ولا قل ولا ضل. توكلك دوما وأبدا على الله، إلجأ إليه، إلجأ إلى الله، إلى الكريم جل علاه. نعبد الله لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى على عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكفى بنعمة الإسلام من نعمة، وكفى بنعمة العبودية نعمة. فلو وضعت أنفك في التراب منذ أن تولد إلى قيام الساعة ساجدا لله ما وفيت لله تبارك وتعالى حق هذه النعمة. نعمة إيه؟ إنه فرض عليك العبودية، إنك عبد لله، إنك موحد لله. شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية يقول: ومن لم يعبد الله لابد أن يتخذ إلها من دون الله. فاعلم أنك عبد لله، واحمد الله أنك موحد لله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة، إذا أعطاك الله تبارك وتعالى الصحة والعافية، انظر إلى غيرك من أصحاب الابتلاءات عشان تقول الحمد لله، عشان تشكر ربنا عز وجل. ما تعملش زي الرجل المقنط الميأس من رحمة الله. مر على رجل ابتلاه الله عز وجل بالبرص وبالعمى وبالشلل وبالجزام، لسه ايه؟ ما عندوش الا لسان، عمال يقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فمر عليه احدهم من الميأسين المقنطين من رحمة الله رب العالمين، قال له: يا هذا، على ماذا تحمد الله؟ انت بتحمد ربنا البعيد عليه، ده انت مبتلى بالبرص وبالعمى وبالشلل وبالجزام. قال: الحمد لله الذي عافاني من امثالك، الحمد لله الذي اعطاني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. ما تحمد الله، احمد ربنا على ما اعطاك من نعم. شاب من الشباب وقف مع واحد صاحبه بقول له: تعالى، احنا كنا فين لما ربنا وزع القصور ووزع الرئاسة والوزارة والاموال والدور والفدادين والاموال على الناس دي كلها؟ احنا كنا فين؟ صاحبه اخذ من ايده وراح للمستشفى وقال له: اين كنا حينما وزعت هذه الامراض؟ احمد الله. الدكتور عبد المحسن الاحمد يقول: دخل الى المستشفى فوجد رجل ابتلاه الله تبارك وتعالى بشلل كلي رباعي، فقال: يا دكتور، استأذنك ان تأخذني الى دورة المياه. فيقول: فأخذته على دراجته المتحركة إلى دورة المياه. فقال: مطلب آخر، أدخلني إلى داخل الدورة. يقول: أدخلته. قال: مطلب أخير، اسمع يا صاحب النعمة، يا صاحب الصحة، يا صاحب العافية. قال: مطلب أخير، ارفع ملابسي ولا تنظر إلى عورتي. كم مرة قلت لغيرك ارفع ملابسي ولا تنظر إلى عورتي؟ كم مرة دخلت فيها إلى الخلاء؟ مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أقل، أكثر في اليوم والليلة؟ كم مرة احتجت لغيرك؟ احمد الله، احمد ربنا على النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أدي شكر هذه النعم، لئن شكرتم من الذي وعد بالمزيد؟ الله الكريم جل علاه. يقول ابن القيم في كلامه القيم في كتابه الماتع مدارج السالكين: والشكر هو الجالب والحافظ، والشكر هو الجالب والحافظ، هو الجالب للنعم المستقبلية وهو الحافظ للنعم الحالية. لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أردت البركة فاشكر الله سبحانه وتعالى. نحن لا ينقصنا أرزاق ولا أموال، إنما ينقصنا البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أرزاق، الأرزاق موجودة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. من الذي أقسم بذلك؟ الله جل علاه. فلما الخوف؟ لما الخوف؟ ولما الخور؟ ولما الجبن؟ ولما التقهقر حينما نستمع إلى كلمات نظن أن الإسلام قد انتهى وأن أعداء الإسلام كثر؟ قيل في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعدما أشيع بقتل النبي صلى الله عليه وسلم: أعلو هبل، أعلو هبل، صنم يعظم ويرفع على رؤوس القطيع من أمثاله في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعد ذلك التمكين والغلبة لدين الله، لدين الله، لمن قال لا إله إلا الله، لمن قال ربي الله. ما ينقصنا إلا اليقين، أن تتيقن فيما عند ربك سبحانه وتعالى. ما ينقصنا إلا اليقين من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام وهو بين الجنود وبين البحر يقول: إن معي ربي سيهدين. بيقول الكلام ده فين؟ الجنود هنا والبحر هنا. ربنا عز وجل يشقل البحر ويغرق الجنود. إنه الله جل علاه قادر قدير. إلجأ إليه سبحانه وتعالى، فوض الأمر لله والجأ لله، وابكي بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا ما أردت حاجة ودنيا وآخرة وجنة فالجأ إلى الله تبارك وتعالى. نعبد الله لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى على عباده. ثانيا، نعبد الله لأن العبادة غذاء لأرواحنا. العبادة غذاء الأرواح. الإنسان عبارة عن جسد وروح، حياة الأجساد فحسب هي حياة البهائم أعزكم الله. فإن البهائم تأكل وتشرب وتعمل وتدر على صاحبها بالربح، أما حياة الأرواح فهي تعلقها بخالق الروح سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: إن الحياة تبدو تافهة القيمة، معدومة النفع، مبتورة الهدف، إن لم ترتبط بمنشئها الأول وقدوسها الأجل الأعظم. أكرر: إن الحياة تبدو تافهة القيمة، معدومة النفع، مبتورة الهدف، إن لم ترتبط بمنشئها الأول وقدوسها الأجل الأعظم جل علاه. فلابد للأرواح أن تتعلق بخالق الروح سبحانه وتعالى. ثالثاً، نعبد الله لأن العبادة سبيل وإعداد لجنة رب العباد سبحانه وتعالى. لابد للإنسان أن يبتلى حتى يمكن، لابد للإنسان أن يبتلى حتى يفوز بأعلى الجنان. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد في الجنة، كلهم يعلم أنهم من أهل الجنة، ومع ذلك يستكثر من الخيرات. أبو بكر ينفق جل المال، فيسأل في ذلك: سبت لأهلك إيه؟ تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمه من أهل الجنة. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان بكاء من خشية الله تبارك وتعالى. عثمان الحيي كان يختم القرآن في ركعة واحدة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يكثر من الصيام والقيام وتلاوة القرآن. عبد الرحمن بن عوف كان ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى إنفاق من لا يخشى الفقر أبدا. لما العمل؟ الصحابة كان كل واحد منهم عالي الهمة، وعالي الهمة لا يرضى أبدا بما دون الجنة. في حجر الكعبة يجلس مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان. في حجر الكعبة، في حجر الكعبة مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ما جلسوا في الطرقات، وما جلسوا على النواصي، وما جلسوا من العصر ينتظر أذان المغرب على المقاهي ليتكلم في حق زيد وفي حق عمرو وغيبة ونميمة وبهتان وكذب وشقاق وخصام وفجور وتلاسل، أبدا. جلسوا في حجر الكعبة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وحضراتكم في بيته الحرام. يقول مصعب بن الزبير: تمنوا، كل واحد يطلب أمنية، وأنا أسأل العباد الزهاد من أصحاب الصيام، من أصحاب القيام، من أصحاب التهجد، من أصحاب الاستغفار، من أصحاب ختمة كتاب الله، لو قيل لك تمنى، هتتمنى إيه؟ قال مصعب: تمنوا. فقيل: ابدأ أنت يا مصعب، أنت صاحب الفكرة، ابدأ أنت الأول. قال: أما أنا أتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج من سكينة ابنة الحسين، ومن عائشة ابنة طلحة بن عبيد الله. فكان له ما تمنى. قيل: تمنى أنت يا عبد الملك؟ قال: أتمنى خلافة المسلمين. فكان له ما تمنى. قيل: تمنى أنت يا عروة وارتقي معي؟ قال: أما أنا أتمنى أن أكون فقيها وأن يأخذ الناس عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: تمنى أنت يا ابن الفاروق؟ قال: أما أنا فأتمنى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. يتمنى الجنة، يريد أن يكون من أهل الجنة. أحبتي الكرام، يقول العز بن عبد السلام: عندما خلق الله الإنسان خلقه وجعله كمملكة، وجعل عليها ملك ألا وهو العقل، وأجلسه على كرسي ألا وهو القلب، وجعل له خدما وحشما ألا وهن الجوارح. فقالت العينان: ألا وأنا المبصرتان؟ وقالت الأذنان: ألا وأنا الجساستان؟ وقال اللسان: ألا وأنا الترجمان؟ وقالت اليدان: ألا وأنا البطاشتان؟ وقالت الرجلان: ألا وأنا الساعيتان؟ وهنا قال صاحب الديوان: يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. يا رب، وصفت نوحا بأنه عبدا شكورا، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، ووصفت أيوب بأنه عابدا صبورا، وأرسلت الحبيب محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدي يا رسول الله، ماذا أقول لك؟ واسمح لي يا سيدي يا رسول الله أن أخاطبك كما خاطب الأعرابي القمر حينما ظل الأعرابي في الصحراء في ليلة ظلماء، فخرج له القمر وأنار له الطريق، فقال له: أيها القمر، ماذا أقول لك؟ أقول لك نورك الله؟ أقول لك جملك الله؟ أقول لك رفعك الله؟ وأنت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ماذا أقول لك؟ أقول لك رفعك الله؟ ألم يقل لك الله: ورفعنا لك ذكرك، فما يذكر اسم العلي إلا ويذكر بجواره اسم النبي؟ أما سمعت المؤذن وهو يؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يتبعها بقوله: أشهد أن محمد رسول الله، فما يذكر اسم العلي إلا ويذكر بجواره اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أقول لك؟ أقول لك نورك الله؟ أقول لك جملك الله؟ ألم يقل لك الله: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ فأنت السراج المنير أيها البشير النذير. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك علم الهدى ورفعت دينك فاستضاء هناك. سيدي يا رسول الله، يا علم الهدى، يا نورا أضاء صدد الظلماء والكون أصبح باسما وضاء، يا نور أحمد في كمالك روعته، الله كمل نوره وأضاء. أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام، نعبد الله لأن العبادة سبيل للحرية وللعزة وللكرامة. قل لي يا عم الشيخ الجملة ليه مش راكبة على بعضها؟ العبودية سبيل للحرية وللعزة وللكرامة. ما احنا قلنا: ومن لم يعبد الله لابد أن يتخذ إلها من دون الله. عبدت الفئران في الهند، عبدت الفئران من دون الواحد الديان سبحانه وتعالى. عبدت البقرة غندي الذي يرفع على رؤوس القطيع من أمثاله، يقول أنه يفضل أمه البقرة عن أمه التي حملته وأرضعت. قيل له: كيف ذلك؟ قال: أما أمه التي حملته 9 أشهر وأرضعته 2، وهي تسأله كل شيء، أما أمه البقرة فلقد منحته كل شيء ولا تسأله البتة عن أي شيء. فاحمد ربنا أنك موحد لله، وإنك عبد لله، وإنك صائم لله، وإنك قائم لله، وإنك موحد لله، وإنك ذكر لله، وإنك أواب لله، وإنك رجاع لله سبحانه وتعالى. احمد ربنا، ده نعم، ده نعمة من نعم ربنا عليك. شوف المرأة، وأختم بهذه حتى لا أطل على حضرتكم، امرأة بآلاف أشباه الرجال أرادت أن تبتعد عن ذل العبودية لبشر، وفي هذا الزمان بشر يعبدون بشر وبشر يعبدون حجر. امرأة تخلصت من عبادة الفرعون وأخلصت العبودية لله رب البرية. ما شطت ابنة فرعون حينما وقع المشط من يدها، فقالت ما شطت الفرعون: بسم الله. فقالت البنت: الله، أبي. فقالت: بل ربي وربك ورب أبيك الله. فحملت البنت الكلمات إلى الفرعون فقال: أتوني بها وأتوني بأطفالها الخمسة الأيتام. واليتم كما يقول ابن منظور في لسان العرب أن اليتيم من الحيوانات هو من فقد أمه، وأن اليتيم من البشر هو من فقد أباه. فقال أتوني بأطفالها الخمسة، فجيء بالأطفال وجيء بعجل من نحاس وصهر في إناء، وقيل لها أترجعين عن دينك؟ فقالت لا إله إلا الله. فجيء بالطفل الأول وهو يحاول أن يدافع بيديه الصغيرة وبرجليه يدافع الجنود، ولكنه لا يستطيع، والأم تنظر والقلب يتقطع ويتفطر، ولكنها قالت ربي الله. وألقي الغلام في هذا النحاس المصهور المغلي، والأم تنظر إلى فلذة كبدها إلى ولدها وتبكي وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والطفل يستغيث وينظر لأمه، أمه، والأم استغاثت بالله وقالت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله، يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله، يجبر بها كسري، لا إله إلا الله، أدخل بها قبري، لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. وقذف الغلام وذاب اللحم وانصهرت العظام بيضاء على سطح القدر، والأم تنظر وتبكي وتلجأ إلى الله. وجيء بالطفل الثاني والطفل الثالث والطفل الرابع، والأم تبكي وتستغيث بالله سبحانه وتعالى، إلى أن جيء بالطفل الرضيع. ما هي الجريمة؟ ما هي الجريمة؟ إنهم الأطهار قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وجيء بالطفل الخامس وهو يرضى على ثدي أمه، جريمة قديمة حديثة. وانتزع الغلام والأم تنظر وفي يده شعرة من شعرها وفي فمه قطرة من لبنها وفي داخله حنو من حنانها، والأم تبكي وتستغيث بالله. فأنطق الله تبارك وتعالى لها الغلام وقال يا أماه اثبتي فإنك على الحق. هنا الثبات، هنا الثبات عند الحياة وعند الممات لتفوز بأعلى الجنات عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله حتى لا أطيل على حضراتكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب مصر الفتن، اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا البلاء وادفع عنا الغباء وادفع عنا الغلاء وادفع عنا أهل الغباء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم جنبنا الفتن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا أمهاتنا، اللهم ارحمه كما ربونا صغارا، اللهم ارحمه كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، ومن كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره بطاعتك وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته، وارزقنا بره وارزقنا بره وارزقنا بره. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا. اللهم أعنا على الطاعات، اللهم أعنا على الطاعات، اللهم قونا على الطاعات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.